بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز استخلاف الإمام للعذر، بحيث يستخلف غيره لأجل أن يصلي بالناس، وفيه أيضا دليل على جواز استخلاف الأعمى لأجل أن يصلي بالمبصرين. وإذا جازت إمامة الأعمى فيتفرع على ذلك صحة توليه للقضاء، فيصح أن يتولى الأعمى القضاء إذا كان أهلا لذلك، لأنه إذا كان عنده من العلم والمعرفة فيما يتعلق بالقضاء فإنه يصح أن يكون قاضيا، فلا يشترط في القاضي أن يكون مبصرا. وأما الحديث، وفيه أيضا دليل على منقبة لابن أم مكتوم، حيث خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأن استخلفه لأجل أن يصلي بالناس. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني إذا مات، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أي يجعله إماما. ففي الجملة الأولى: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني إذا مات، والمراد إذا قالها بلسانه معتقدا لذلك بقلبه، فمجرد نطقه باللسان من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها هذا لا يكون به مسلما. فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا مشروعية الصلاة على الميت المسلم إذا مات، وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، قال أهل العلم: وتسقط الصلاة على الميت بفعل مكلف ولو امرأة، يعني حتى لو صلت عليه أنثى واحدة مكلفة سقط الإثم عن الباقين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الصلاة خلف الفاسق، لأنه يقول لا إله إلا الله ناطقا بلسانه معتقدا لمعناها، لكن لا يجعل الفاسق إماما ابتداء، بمعنى أننا نجعله إماما راتبا، وإنما نختار للإمامة من يكون عدلا. لكن لو صلى الإنسان خلف فاسق فإن الصلاة خلفه صحيحة. أما الحديث الثالث، حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، لكن يشهد له عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا كان الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإن المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا أدركه راكعا دخل معه، وإذا أدركه ساجدا دخل معه. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه إذا دخل والإمام في حال السجود أو بعد الرفع من الركوع فإنه ينتظر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمشروع للمأموم إذا دخل المسجد أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، سواء كان راكعا أم ساجدا أم جالسا بين السجدتين أم في التشهد. الوجه الثاني أنه يحرم نفسه من الأجر، فربما أن هذه السجدة التي تسجد فيها مع الإمام، ربما أنك تدعو الله عز وجل دعوة تكون خيرا لك في الدنيا والآخرة، فلا تفوت الخير واغتنم الخير، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.